بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو الدرس الثاني من دروس الدورة التمهيدية في علم أداب المطالعة. إن شاء الله قبل أن نشرع في الجزء المحدد أو القدر المحدد في هذا الدرس، نقدم بأمرين. الأمر الأول المراجعة، أو الأمر الأول يعني بعض الحضور من يحضر معنا لأول مرة، فنعطيه إطلالة سريعة على الدورة وعلى محتوياتها، ثم نقوم بمراجعة جزء أو الأجزاء المهمة من الدرس الفائت الدرس الماضي إن شاء الله تعالى، ثم نشرع في القدر المحدد لهذه أو لهذه المحاضرة لهذا الدرس. طيب، هذه الدورة تتناول علم أداب المطالعة، وهذا العلم هو بشكل أو آخر يعتبر علم جديد، يعني في هذا الواقع المعاصر من أنه علم تراثي، ونعتمد في هذه الدورة على كتابات وعلى نصوص تراثية محددة في هذا العلم، وإن إلا أننا بشكل أو آخر هذا العلم يعتبر في الساحة العلمية المعاصرة علم جديد لم يدرس من قبل، وهذا بسبب أن المخطوطات أو النصوص التي ألفها العلماء ودونها العلماء فيما يتعلق بأداب المطالعة لم تكن قد نشرت من قبل. طيب، أداب المطالعة يتعلق بإيه؟ تفصيلا هذا موضوع الدرس اليوم إن شاء الله تعالى، لكن بشكل عام هو الآداب أو الأساليب أو الطرق المتعلقة بقراءة النصوص التراثية. طبعا في الماضي حينما كانوا يؤلفوا في هذا العلم لم تكن فكرة نصوص تراثية في مقابل نصوص حداثية أو عصرية. طيب، فطبعا قيد التراثي أو قيد التراثية فيما يتعلق بالنصوص هذا لأجل إيه؟ أجل فهم عندنا نحن. طيب، وبشكل عام القواعد المدونة في علم أداب المطالعة متعلقة بطرق وأساليب القراءة من الممكن تطبيقها على نصوص أخرى غير تراثية، يعني الأمر غير محصور في التراث، لكن الانطلاقات أو المنطلق هو متعلق بالتراث. نبدأ بقى في مراجعة الأجزاء المهمة من الدرس المقصد، وكان في واجب أيضا لمن توفرت لديهم نسخ من الكتاب في قراءة المقدمة. طيب، الجزء الذي نريد أن نراجعه تكلمنا في مرة سابقة عن الوراثيم المراتب الوجودية. طيب، فمن يستطيع أن يخبرنا عنها؟ تفضل، ما اسمك أولا؟ حسن. حسن. المراتب الأربعة هي وجود في الأعيان. طيب، وجود في الأعيان. تفضل معك. وجود في الأذهان. تمام، الأعيان. ثم الأذهان. ثم الألقاب. اللسان. حسن هو اللي جاب. ثم الكتابة. طيب، ما الفرق يا حسن بين الألفاظ والكتابة؟ الألفاظ هو الكتابة محاولة لتقييد أو حفظ الألفاظ نفسها. طيب، الألفاظ محاولة للبحث في المعاني الذهنية والأفكار الذهنية. طيب، ها، مين يستطيع أن يجيب عن نفسه الألفاظ؟ هو الألفاظ الحوار اللي بيني، يعني الكتابة هي تدوين العلم، تدوين الألفاظ هي الحوار والنقاشات اللي دارت حوالين الفكرة. طيب، هذا الجواب تطبيق على المراتب، ولكن ليس هو في المراتب. هل كان قصدي؟ يعني تفضل. الكتابة هي تسجيل الألفاظ. جميل، ترجمة لسانية صوتية لما في الأذهان. أحسن. طيب، يبقى إذن الألفاظ هي استنطاق لما هو في الأذهان، أما الكتابة هو تدوين هذا الأمر المستنطق. طيب، تكلمنا في المرة الماضية على هذه المراتب الأربعة، مراتب الوجود الأربعة، لأن لها تطبيق عملي على العلوم، على المدونات، صحيح؟ وقلنا أن العلوم تنشأ أولاً أو في أصلها هي عبارة عن أمور موجودة في الخارج في الواقع، ثم تلاحظ عن طريق جماعات من الناس، جماعات من البشر يلحظوا هذا الأمر الواقع، الأمر الخارجي، الأمر الذي هو في الأعيان، يلحظوه بأذهانهم. والعلماء تكلموا ولديهم بحث بالمناسبة في مسألة هل التفكير يقع بلغة أو بدون؟ هو طبعا يقع بلغة، ولكن السؤال هل هو من الضروري أن يقع بلغة؟ بمعنى هل يجوز للإنسان أن يفكر في شيء دون أن يستعمل لغة معينة؟ لهم بحث، من بعضهم يقول عسير جدا، يعني في غاية الصعوبة أن يفكر الإنسان في مفهوم معين، في فكرة معينة دون أن يستعين بأي لغة كانت. ومنهم يقول باستحالة هذا الأمر، أي أن الإنسان مقيد في فكره حينما يفكر دون أن يتكلم، لكنه مقيد في فكره بلغة، فإذا أراد أن يستحضر مفهوما معينا، فكرة معينة، لابد أن يتخيل لها ألفاظا. طيب، فهذه الألفاظ يعبرون بها عن المفاهيم أو عن الصور والمعاني التي في أذهانهم، ثم في مرحلة متأخرة تدون هذه الألفاظ في كتب، في مؤلفات، في رسائل. فإذا في أي علم من العلوم التدوين في هذا العلم يأتي في مرحلة متأخرة عن حضور هذا العلم، سواء في أذهان العلماء أو في مجالس العلماء بالمقاولة والنقاش والمحاورة كما تفضلت. طيب، فتطرقنا في المرة الماضية لهذا المفهوم، لهذه المراتب الأربعة، للنص على إيه؟ النص على أننا حينما نقرأ في الكتب، وهذه مسألة في غاية الخطورة، حينما نقرأ في الكتب، أنت إذا اخترت متنا معينا لتدرس عن طريقه علما ما، يعني ضربنا مثال نخبة الفكر مثلا في علم أصول الحديث، أنت حينما تقرأ نخبة الفكر أنت لا تقرأ علم الحديث، أنت لا تدرس علم الحديث بشكل مباشر، وإنما تتوسل بنخبة الفكر لعلم الحديث. طب ما هي نخبة الفكر؟ هي تعبير الحافظ ابن حجر عن بعض المعاني التي قامت في ذهنه هو. طيب، لا جملة المحدثين، لا كل علماء الحديث، وإنما هو عالم واحد. ومن هنا تكلموا أو فرعوا على خطورة أخذ العلم من الكتاب، لأنك تحصر نفسك في تعبير واحد فقط، تعبير عالم واحد، وهذا التعبير لا يشتمل كل المعارف على الأقل بالتطابق، يعني يتضمن معارف العالم بشكل عام، ولكن التعبير اللي وصلك في الكتاب هذا احد الطرق لبيان معنى او بعض المعاني التي قامت في ذهن عالم واحد، وليس فيها كل المعاني. طيب، وسياتي معنا ان شاء الله تطبيق اخر لهذه المراتب الاربعه. بالمناسبه ربما لم نذكر في المره السابقه من تكلم على هذه المراتب الاربعه، ربما اول من ذكر هذه المراتب الاربعه الامام الغزالي في معيار العلم، ثم وصرح بها، يعني هذه يعني لم يتكلم بالإشارة، وإنما صرح نصا على هذه المراتب الأربعة في كتابه معيار العلم، ثم تطرق إليها وتوسع فيها الإمام الرازي في شرحه على الإشارات والتنبيهات لابن سينا، حينما تكلم الشيخ الرئيس على العلاقة بين اللفظ والمعنى، فتكلم الإمام الرازي في شرحه واستفاض يعني عن الإمام الغزالي في معيار العلم. الإمام الرازي تكلم بشيء من الإسهاب مقارنة بالإمام الغزالي حول هذه المراتب الأربعة، ثم أتى الشارح الآخر للإشارات والتنبيهات النصير الطوسي وتكلم على هذه المراتب الأربعة أيضا، ومن بعد الطوسي أتى قطب الدين الرازي تكلم على هذه المراتب سواء في كتابه المحكمات وسيد الشيخ الزرجاني، فتوسع البحث، لكن أصل البحث في هذه أو أصل النص على هذه المراتب الأربعة عند الإمام الغزالي في معيار العلم. طيب، تكلمنا في أمر آخر يتعلق بهذه المراتب الأربعة، وهي أن العلاقة بين مثلا سؤال العلاقة بين الكتابة وبين العلم الذي هو في الذهن، هل هي ما طبيعة هذه العلاقة؟ ها، تفضل. غير طبيعية تسمى علاقة وضعية. طيب يعني قريبة من الاصطلاح، لأن اللغة عبارة عن تواضع، طيب اتفاق، وليست هي أمر طبيعي. وضربنا مثال أن هذا قد يسمى قلم صبورة في اللغة العربية، ويسمى عند الشخص المتحدث باللغة الإنجليزية يسمى ماركر. طيب فإذا ليس هناك علاقة ذاتية بين الشيء وبين الاسم الذي أطلق عليه. طيب وإنما العلاقة الطبيعية المباشرة هي بين إيه؟ بين هذا الماركر وجوده في الواقع وبين صورة الماركر في ذهنك. هذه علاقة طبيعية يتفق فيها بقى إيه؟ المصري والسوداني والتونسي والمغربي والماليزي كلهم يتصوروا هذا شيء واحد، الصورة التي في أذانهم واحدة، ولكن تعبيراتهم عن هذه الصورة تختلف. ومن هنا تدرك شيء، أن كثير من الخلافات التي تدور في العلوم راجعة، أحد أهم أسباب الخلافات التي في العلوم راجعة إلى اختلاف التعبيرات عن المعاني الواحدة. يعني العلماء كثيرا ما يختلفوا بسبب أن كل منهم له تعبير خاص، تركيب معين في التعبير عن المعنى الذي قام في ذهنه. طيب ده بالإضافة لمسألة تعدد الجهات، لو يعني تتذكروا تكلمنا عنها في المرة الماضية وهي مرفوعة في الدرس الفصل الثاني. طيب عندنا أمر آخر بقى ما يتعلق بالكتابة وعلم آداب المطالعة. نقلت في المقدمة، مقدمة الكتاب، إجازة لأحد العلماء. ها من يذكر اسم هذا العالم؟ من قرأ؟ تفضل. الحمد لله على من الشيخ جمال الدين. هذا هو من أخذ من أخذ الإجازة. ولكن المجيز نعم الإمام أبو سعود صاحب التفسير، إمام مشهور. فالإمام أبو سعود أجاز أحد الطلاب، شيخ زادة، أجازه في المطالعة. هذه الإجازة أوردها بنصها، طش كوبري زادة أو طش كبرى زادة في الشقائق النعمانية. طيب وهو يترجم لشيخ زادة، ذكر أن المفسر الإمام أبو سعود العمادي أجاز صاحب الترجمة في المطالعة. نحن حينما نقف مع واقعة تاريخية كهذه لها دلالة. يعني إيه عالم يجيز أحد العلماء؟ هو في يعني لو أن شيخ زاد في عصرنا هو عالم، طيب، لكن يجيز أحد المشايخ أحد الفضلاء في عصره أن يطالع. ثم قال له يعني يجوز لك أن تستفيد من مطالعاتك الفوائد وتفيد بها الناس. يعني الفوائد والمعاني التي تكتسبها من المطالعة ومن قراءة الكتب من الممكن أن تنشرها للناس. طيب أولا هذا يفيدنا أول شيء أن قراءة الكتب في درجة معينة من القراءة كان لا يصل إليها الطالب إلا بإذن. يعني كأنه الأمر بالنسبة له، بالنسبة لشيخ زادة، للنظر في بعض المؤلفات المتعلقة بالتفسير تتوقف على إجازة الإمام أبو سعود العمادي. يعني دون هذه الإجازة لا يقرأ. وسيأتي معنا إن شاء الله أن علم أداب المطالعة في الأصل موضوع للمتوسطين، غير موضوع المبتدئين ولا هو موضوع للمنتهين. يعني الفئة التي يستهدفها العلماء من علم أداب المطالعة هي فئة من؟ المتوسطين. طيب فإذا نفهم من هذه الإجازة أن قديما كان لابد للطالب أن يستأذن قبل أن يقرأ. طيب هذا أولا. ثانيا أنه لم يكتفي بالإنس بالقراءة وإنما أضاف له إيه؟ أن يفيد. فإذا في مستويين، في مستوى قراءة وفي مستوى إفادة الناس من المقروء. يعني ربما يؤذن لك في الاستفادة لكن لا يؤذن لك في الإفادة. طيب والإفادة بالتالي هي فرع، يعني هي أحد تترتب على وهي مترتبة على الاستفادة، عشان ما حدش يسأل يقول طب ينفع الشخص يجاز في الإفادة ولا يجاز في الاستفادة؟ بالطبع لا، طيب هذه اول امر. الامر الثاني ان هذه الاجازه اجازه المطالعه هي بشكل غير مباشر تعتبر ايه؟ تعتبر شهاده لهذا الشيخ او هذا الفاضل بانه في مرحله ايه؟ المتوسطين على الاقل في هذا الفن، وعلى الاقل بالنسبه للمجيز مش مطلقا، على الاقل بالنسبه للمجيز اللي هو الامام ابو الشعور الجامعي. طيب طبعا هذا له مدلولات اخرى مش عايزين ندخل فيها، لكن ان تجد من هو في مستوى شيخ زاده عند الامام ابو الشعور عند الامام ابي السعود العمادي هو من درجه المتوسطين في التفسير. طيب هذه دلالات اخرى على مراتب العلماء ومراتب المتعلمين. فهذا اول امر كنت اردت ان الفت انتباهكم بتوجيهكم الى قراءه المقدمه لاجل هذه القصه وهذه الحكايه. الامر الاخر وهي قصه ذكرها المحبي في خلاصه الاثر وهو يتكلم على الشيخ حسن الشبشير. الشيخ حسن الشبشير من تلامذه ايه؟ العلامه الزيادي من كبار علماء الشافعي، وهو رجل ازهري. فذكر العلامة المحبي في خلاصة الأثر أن الشيخ حسن الشبشيري كان هو مسؤول درس المطالعة عن شيخه العلامة الزيادي. طيب يعني إيه مسؤول درس المطالعة؟ ذكر المحبي قال أن العلامة أن الشيخ حسن الشبشيري على عادة علماء الأزهر، لاحظ يقول على عادة علماء الأزهر، إحنا بنتكلم القرن الـ11 والقرن الـ12. طيب أو عفوا القرن الـ12 والقرن الـ13. على عادة علماء الأزهر، ما هي عادة علماء الأزهر؟ أن يأتي الطلبة قبل مجلس العلامة الزيادي. الآن يعني شيخ العمود ها أو هو أو صاحب المجلس أو إمام الدرس أو إمام الفن، الشخص الذي يعتنى بتقريره وتحقيقه للمسائل هو العلامة الزيادي. طيب؟ لكن قبل أن يشرف المجلس بحضور العلامة الزيادي يحضر الطلبة ويقدم له للشيخ حسن الشبشيري ورشة عمل، يعني كأنها ورشة عمل في مطالعة النص الذي سيقرر شرحه العلامة الزيادة. طبعا الترجمة تتعرض لأن العلامة الشبشيري كان بعض الطلبة في نهاية الأمر يقدم درس الشيخ الشبشيري على الدرس الأصلي، لأنه ربما يستفيد، لأنه في مساحة للحوار والأخذ والرد، هو كأنه يعني إيه يهيئ الطلبة للدرس. طيب ما هذا الدرس في وهو منصوص عليه في خلاصة الأثر أن هذا الدرس كان في المطالعة. طيب ما دور المطالعة في هذا الشأن؟ دور المطالعة أن الشيخ الزيادي حينما كان يأتي للدرس ويأتي ليقرر الأحكام أو يبين آراء السادة الشافعية في الدرس أو يعني يلقي على الحضور شرح الجزء من المتن الذي يدرسه. طيب لكن لا يتطرق بالضرورة إلى الأساليب والطرق التي كان يعتمدها في استخلاص هذا التقرير، يعني هو يأتي يلقي على الطلبة ثمار بحثه، لكن التدريب على كيفية هذا البحث الذي كان يقدمها هو الشيخ حسن الشبشيري كان باعتباره هو المقدم في الدرس، فكان يهيئ الطلبة يعني كأن لسان الحال أنا أبين لكم طريقة البحث وطريقة الاستخلاص المعاني التي يقوم بها الشيخ الزيادي. فما فهيبقى في ربط ما بين الثمرة اللي شايفينها من الشيخ الزيادي وفي نفس الوقت الطريقة العملية التي يتبعها الشيخ الزيادي في قراءته. طيب فهذا منحى آخر من مناحي المطالعة. بقي أمر آخر ذكر في المقدمة ذكره الشيخ سجقلي زاد في كتابه تطهيب العلوم. الشيخ سجقلي زاد كان يتكلم على ان الطلبه كانوا بياخدوا شبه يعني ممكن نقول ايه عليه كورس ماده اساسيه عندهم في جدول المحاضرات جدول الدروس لمده على سنه. سنلاحظ بعد هذا في نصوص اخرى في علم اداب المطالعه ان هي سنه او سنتين او اكثر. لكن المدة الزمنية المقدرة في كتاب تطهيب العلوم الشيخ سجقلي زاد هي سنة. في هذه السنة الطالب يمرن على المطالعة، والمطالعة تتم عن طريق متن أو شرح مش حاشية، يعني الكتاب المعتمد في درس المطالعة إما متن له شروح عليه حواشي أو شرح عليه حواشي، شرح المتن. وليس المقصود ولا الهدف ولا الغاية من الطلبة أن يحققوا مسائل هذا الفن في درس المطالعة، وإنما هو تمرين على القراءة. يعني ممكن حضرتك تكون بتحضر درس فيه مثلا فلنفترض ايه كتاب لب الوصول، صح؟ لب الوصول السادة الشافعية رئيس عدود للشيخ زكريا الأنصار، لا كنا لب الوصول غاية الوصول إلى لب الوصول، صح؟ لا تجدين سكة جمع الجواب، هذا اختصاره للشيخ إسلام زكريا الأنصار. طيب، فمن الممكن ان الطالب الدرس في متن شيخ الاسلام زكريا الانصاري اختصاره ليه كتاب جمع الجوامع وشرح هذا الكتاب، ده درسه في الاصول. ولكن قد يكون درسه في المطالعه في نفس المرحله الدراسيه، عنده درس اصول بيحضر متن شيخ الاسلام زكريا الانصاري، وعنده درس مطالعه في درس شرح جمع الجوامع. درس المطالعة في جمع الجوامع ليس المقصود منه أن يحقق المسائل التي يدرسها في درس الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، لا، وإنما يتمرن على قراءة النصوص العالية لكي يتأهل حتى إذا صار من المنتهين استقل بالقراءة، استقل بالاستفادة من الكتب. هذا يفيد أن الغاية من مرحلة المتوسط في طلب العلم أن يستقل عن الشيخ بالاستفادة من المؤلفات. في الأصل في بداية الطالب وهو مبتدئ لا يقع غالبا لا ينبغي أن يتعرض للمؤلفات أصلا، وإن تعرض لها يتعرض على سبيل يعني إيه زي ما احنا نقول كده باللغة الإنجليزية outline، يعني فهرس للمحتويات المسائل الموجودة في الفن اللي بيدرسه، لكن يعتمد بشكل أساسي على التلقي من الشيخ، التلقي المباشر، ويتلقف المصطلحات والمبادئ والمقاصد وغرض الفن ولمحة تاريخية عنه، ويصور له المسائل الهامة والمسائل يعني صورة عامة عن المجال. حتى إذا ترقى في أكثر من فن وهو متوسط يقرأ مع الشيخ ويتمرن في نفس الآن مع شيخ آخر على القراءة. إذا عبر مرحلة المتوسطين صار إيه؟ له من الاستقلالية والقدرة على النظر في الكتب دون الرجوع للمشايخ بشكل أساسي في فك العبارات، وإنما يكون الرجوع إليهما في النقاش والمداولة والمناظرة إذا أذنوا والمباحثة. ولكن في أول الأمر كان الطالب مقيد بالشيخ في مرحلة أولى، هي مرحلة فهم كلام المصنف. لاحظ أن النقاش والاعتراض والمباحثة والتداول فرع عن فهم المكتوب أصلا. طيب، فهذه لمحة عامة على دخول علم آداب المطالعة أو اشتراك علم آداب المطالعة في السلم الدراسي بشكل عام. هذا يعود إلى سؤال الأخ الكريم عن نريد لمحة عن علم آداب المطالعة. نكتشف الآن يعني بعد هذا العرض، اولا لا وجود لاجازات المطالعه في عصرنا، طيب يعني بشكل كبير، هذا واحد. اثنين، الربط بين القدره على فهم الكتب بشكل خاص يعني بمواصفات خاصه والترقي من مرحله المتوسطين للمنتهين غائبه. التحضير للدرس التي كانت على عاده مشايخ الازهر كما حكى، هذه العاده يبدو انها غير موجوده. طيب، مش بتكلم بشكل عام يعني لكل قاعده او لكل شيء استثناء، لكن بشكل عام هذا غير موجود في هذا في عصرنا على الاقل. طيب تعالوا بينا نتكلم الان على ايه. احنا بالمناسبه هذا المجلس سيكون قصير نسبيا، لأن هناك مجلس ختم صحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه، فربما يحتاج إلى يعني إيه الاستعداد لهذا المجلس، فسنضطر إن إحنا إيه ننهي قبل 5:30. طيب، فالكلام كان على 5:10 وأنا بزق الموضوع ل 5:15. طيب، فالقدر المقرر لهذا الدرس الكلام على المبادئ العشرة لعلم آداب المطالعة. طيب العلامة الصباع له أبيات شهيرة، أنا أحسب يعني الحضور حاضرين الإيه هذه الأبيات، نقولها مع بعض كده صح؟ إن مبادئ كل فن عشر، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستنداد وحكم الشارع، مثائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع هذا الشرف. طيب فعندنا المبدأ الأول الحد. أولا الحد هو التعريف، خلينا نكتب أيضا الموضوع لأن بينهم علاقة. خلينا نبدأ من الموضوع. خلينا نسأل أولا يعني إيه موضوع علم؟ لما نقول موضوع العلم يعني إيه؟ ما يبحث فيه على عوارضه الذاتية. ها؟ لا الموضوع غير مسائل. صح بدليل أصل. ها؟ القضية التي ناقشها العلم. القضية قربت شوية. ماهيته. ماهية العلم هي مسائل. يعني أهل أهل المنطق قسموا العلم إلى ثلاثة أقسام، قالوا أجزاء العلوم، هتلاقوا هذا في صناعة البرهان. أجزاء العلوم، هذا على إيه صلاح المناطق، كلامنا عن المبادئ العشرة هذا عند الأصوليين. أجزاء العلوم، قالوا المبادئ والموضوع والمسائل. قالوا والعلم على التحقيق هو المسائل، يعني لا الموضوع جزء من العلم ولا المبادئ جزء من العلم، وإنما العلوم على التحقيق هي مسائل الفن. يعني إذا نظرت إلى الموضوع والمبادئ هو باعتبار ما ممكن يدخل فيه ضمن أجزاء العلم، لكن العلم كحد ذاته هو يطلق على المسائل لا الموضوع ولا المبادئ. مجتمع خالص قضية محل نقاش، يعني بشكل عام كلام مقبول، لكن عايزين أرى شوية. طيب كلامكم كله هو حوالين الإجابة. يعني المجال أنا بستني كلمة يبحث، يعني التعبير الذي تفضل به هنا ما لما عرفوا الموضوع قالوا موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. طيب تعالوا نفهم بمثال، لما نأتي إلى علم الطب، موضوع علم الطب هو جسد الإنسان. طيب ولكن هذا الموضوع له حيثية، له اعتبار من حيث الصحة والمرض. طيب هذا هو الموضوع، فيبحث في هذا العلم عن الأعراض الذاتية الإيه؟ لهذا الموضوع. يعني كل صفة أساسية، خلينا نتكلم بشكل فيه تجاوز شوية، كل صفة أساسية مرتبطة بشكل مباشر بالصحة والمرض هي جزء من علم الطب. طيب خلونا نخرج من الكلام الصناعي الرسمي ونقول موضوع العلم هو مجال البحث، يعني هو السور. طيب فانا اريد ان امثل لموضوع العلم، امثل له بدائرة كهذه. طيب لاحظ ان الدائرة دي حواليها دوائر ثانية كبيرة، يعني فلنفترض افتراض كده جدلي انه هذه السبورة البورد دي هي كلها عبارة عن معارف وعلوم. طيب فانا جيت كده رحت راسم هذه الايه؟ هذه الدائرة، فأصبحت هذه كل ما هو في جوه الدائرة دي، كل ما هو داخل هذه الدائرة علم موضوع معين، بحث معين. أي بحث يدور حول خارج الدائرة لا أعتبره في العلم بتاعي. طيب فانا هاجي كده على الدائره دي واسميها ايه؟ اداب المطالعه. طيب في مساله هنا حد بيبحث مساله في هذه الجهه ماليش دعوه انا، هي مش داخله جوه الموضوع بتاعي. طيب فاذا موضوع العلم هو مجال البحث، خلينا نقول هذا الايه، لكن هو في على التحقيق مجال البحث عن ايه؟ عن اعراض هذا الموضوع. طيب ده محتاجه مقدمه في الموضوع، خلينا بس نعبر كده شويه. فنعود ونقول علم اداب المطالعه، تقدموا شويه عشان علم اداب المطالعه ما موضوعه؟ فلما نقول ما موضوعه يعني ما هو المجال الذي يبحث فيه هذا العلم؟ علم اداب المطالعه بيبحث في ايه؟ ايه موضوعه؟ قراءة الكتب، قراءة الكتب، قراءة الكتب واستنباطنا فيها، كيفية الاستنباط، كيفية الاستنباط، كيفية إخراج الفوائد مثلا. طيب انتوا خدتوا بالكم لما تكلمنا عن الطب قلنا حيثية معينة صح؟ ما قلناش جسد الإنسان وسكتنا، قلنا جسد الإنسان من حيث الصحة والمرض، سليم؟ لأن في جسد الإنسان من حيث النمو، من حيث التشريح. طيب فإذا أي موضوع من الموضوعات لو تتذكروا المرة الفائتة دينا مثال على الماركر، قلنا الماركر أنا ممكن أشوفه من حيث لونه، ممكن أشوفه من حيث تكوينه، من حيث نشأته، من حيث قيمته الاقتصادية، من حيث استخدامه، منفعته ليا كمدرس إلى آخره، ده شيء واحد أنا أنظر إليه من حيثيات مختلفة، صح؟ أي موضوع من الموضوعات له حيثيات، صح؟ كل حيثية هي اللي بتجمع المسائل جوه الدايرة، أو كأن المسائل دي عبارة عن سبحة، طيب؟ يعني سبحة كده؟ الموضوع هو عبارة عن الخيط اللي مجمع للمسائل في حتة واحدة. مجمع، ودي هذه مسألة سموها جهة الوحدة. ذكر هذا الكلام في العلامة الفنان في شرح متن إيساغوجي في علم المنطق لأسير الدين الأبدي. تكلم على إنه أي علم هو عبارة عن مسائل، كان في أول الأمر مسائل. المسائل دي مفروضة. إيه اللي جامع المسائل في حتة واحدة؟ مش مجرد موضوع واحد، لا، جهة معينة للبحث في هذا الموضوع. فأنا لو قلت علم أداب المطالعة هو علم القراءة، طيب القراءة هيدخل معايا كتب التراثية، هيدخل معايا مجلة ميكي، هيدخل معايا الجرايد، هيدخل معايا كتب الأجنبية، هيدخل معايا كتب العربي، هيدخل معايا كتب القديمة، هيدخل معايا كتب جديدة، صح؟ طيب فإذا لابد أن أنا أحدد جهة البحث. ثم القراءة، هي القراءة من أجل إيه؟ من أجل الفهم ولا من أجل الاستنباط وإفادة المعاني، ولا هي القراءة عشان مثلا النقد المقروء، يعني تقرأ قراءة نقدية، ولا هي القراءة من أجل مثلا الترفيه؟ طيب كل ده هيحدد مجال بحثي. طيب فالسؤال المطروح علينا الآن ما هو؟ موضوع علم آداب المطالعة. طيب خليني أقرأ عليكم بس إيه بعض ال من نص على موضوع علم آداب المطالعة للأسف نص عليه بصورة إجمالية، يعني هتلاقوا في حاشية رقم 3 صفحة 72 اللي معاك كتاب، أنا سأقرأ كده. طيب اللي هو العلامة أحمد النطف الله المولوي لما أتى ليبص على علم أداب المطالعة راح قايل وموضوعه المطالعة الاصطلاحية. المطالعة الاصطلاحية يعطينا كده إشارة إن في مطالعة عادية أو عرفية، وفي مطالعة العلماء اصطلحوا عليها. يبقى كده أولا نحن لا نتكلم في موضوع علم آداب المطالعة عن القراءة عموما، ولا القراءة عادة، ولا حتى القراءة عرفا، لأنه هيختلف من مجموعة للثانية ومدرسة للثانية وجامعة لأخرى ومن جنسية لأخرى، وإنما نتكلم على قراءة اصطلح عليها العلماء فأصبحت طريقة معينة للقراءة. أتى في موضوع الحد وعرف علم آداب المطالعة بما يلي. بعضكم عمل ايه يعني تعريف اجمالي نص عليه هنا العالم، قال فبالاجمال ملاحظة المرسوم لتحصيل المفهوم. ملاحظة المرسوم كلام المكتوب لتحصيل المفهوم، كلام عام، وبعضكم الحمد لله ذكر فيه الإجابة. ثم قال وبالتفصيل ملاحظة الألفاظ المرسومة المعلومة الوضع لمعانيها للتوصل بها إلى ما قصد بإيرادها من بيان حقيقة أو إثبات مطلب على وجه معتبر عند أصحاب التحقيق. خلينا بس نقف عند إيه؟ عن ملاحظة الألفاظ المرسومة المعلومة الوضع لمعانيها للتوصل بها إلى ما قصد بإيرادها. طيب وظيفة التقارب ايه؟ ما هي وظيفتها التقارب في علم اداب المطالعة؟ خلينا نسأل طيب بشكل عام، وظيفتها التقارب، انت قارب لك دور صح؟ اي كتاب، خلينا نبدأ باي كتاب، ما هي وظيفة التقارب؟ الفهم ها؟ الباطل المعرفة ايه؟ الفهم صح؟ ها؟ ايجاد علاقة بين النص والمعنى. ايجاد علاقة بين النص والمعنى، يعني لابد ان انا اقرأ قراءة منضبطة لهذا النص عشان اصل للمعنى صح؟ وهذا هو الكلام الاجمالي. لكن بعد هذا قال ايه؟ قال للتوصل بها الى ما قصد بإيرادها صح؟ يعني اصبحت اداب المطالعة عند العلماء هي عبارة عن ان يتكلف المطالع او القارئ دور المؤلف. يعني اذا اردت ان تكون قارئا على حقيقة عليك ان تتكلف دور من؟ دور المؤلف، تتقمص دور المؤلف، فكأنك تعيد بناء النص مرة اخرى. وهنا قراءة اي كتاب لو ليس بينك وبين هذا الكتاب علاقة ما بمعنى تأهل، تأهب، استعداد، لو انتفت كل العلاقات بينك وبين الكتاب لن تستطيع ان تطبق اداب المطالعة. يعني لما تأتي وانت مبتدئ وتقرأ كتاب هو مش المنتهين، يعني لكبار العلماء ابحاث في غاية العمق والدقة، لن تستطيع ان تمارس ما اقوله. طيب فينبغي ان يكون لك تأهب، استعداد، تهيئ للكتاب الذي تقرأه. فحينما تقرأ تتكلف دور المؤلف كأنك تريد أن تعبر عن المعاني التي يعبر عنها من أول وجديد. في هذه الرحلة، رحلتك في البحث عن الكلام المنصوص ده هو نص على مؤلف كلام معين، فأنت تحاول تعيد بناءه مرة أخرى، تكتشف الأغراض، أغراض المؤلف، لماذا كرر هذه الكلمة؟ لماذا لم يكرر؟ لماذا أتى بها رتب الكلام على هذا الوجه؟ وهنا كده في معلش يعني هخرج شوية ونرجع تاني لما بدأ الأصل. وأنت تمارس المطالعة في كتب العلم، مش بنتكلم على الجرائد ولا القراءة على الإنترنت ولا القراءة على المنشورات الفيسبوك، وأنت تقرأ في كتب أهل العلم، أن كل حرف له قيمة. طيب هذا هو الأصل، كل حرف له قيمة وأنت تبحث عن هذه القيمة، وفي بحثك عن هذه القيمة تتكلف دور المقمص. ربما أتى بهذا الحرف أو بهذه الكلمة أو بهذه الجملة في هذا الموضع لأجل إيه؟ لو أنا مكانه هحط الجملة دي هنا ليه؟ هحط الكلمة هنا دي ليه؟ وحاول أنا أتكلف أسباب زيادة هذا الحرف، زيادة هذه الكلمة، ترتيب بهذا الشكل إلى آخره. طيب؟ إذا القراءة، حد القراءة الاصطلاحية ليست طيب اطلع كمان إذا حد القراءة الاصطلاحية ليس مجرد لتحصيل مفهوم، وإنما الوصول إلى المقصود من وراء هذا المفهوم. يعني في مرحلتين الآن، مرحلة هو فهم العبارة من حيث هي هي، ثم فهم غرض المصنف من إيراد هذه العبارة. وأثناء بحثي للوصول إلى هذا المفهوم أنا بلاحظ غرضه، بلاحظ السبب اللي حط في هذه الجملة. طيب، يعني كتطبيق، لأن لما نقرأ مثلا في متن آداب المطالعة للشيخ حامد غفاري، فيبدأ بإيه؟ بمقدمة: كل ما يذكر في كتب الفنون لا يخلو عن أحد الأمرين، تصوري وتصديقي، فالإيراد الذي يتوجه على الأول مضبوط، إذ هو إلى آخر كلام. طيب، فأنا ممكن أقرأ المقدمة، فاهم يعني مقدمة؟ كل ما يذكر في كتب الفنون يعني كل حاجة موجودة في الكتب، لا تخلو يعني لابد أن تشتمل على حاجة من اثنين، إما تصور وإما تصديق، أنا فاهم الكلام. لكن لماذا أورد هذا الكلام في المقدمة؟ لماذا لم يضع هذا الكلام في المقصد؟ لماذا لم يضعه في الخاتمة؟ لماذا قدم أولا بأن الكتب أو كل ما هو في الكتب لا يخلو عن كذا أو كذا؟ لماذا تكلم في الاعتراضات أو الإيرادات أو ما يتوجه على كلام المصنفين في أول الكتاب؟ لماذا لم يؤخره؟ فسؤالك بعدما تفهم معنى الكلام تسأل عن المقصود بهذا المفهوم، في هذا المرفوض أو في هذا المكتوب. يعني كأن خلاص وضحت النقطة دي، عشان بقاش هتكون بعيد وزيد، مفهومة؟ يبقى الغرض الأول أنا أمام النص بوصل لمعناه، لا أترك الأمر عند المعنى، وإنما أنتقل إلى الغرض من إيراد المعنى من حيث ترتيبه في الكتاب مثلا. طيب، من حيث علاقته بما سبق وبما لحق. طيب، من حيث علاقته بما ألف في هذا العلم المؤلفات الأخرى إلى آخره. أبحث عن علاقات، والعلاقات ليست مجرد بين ألفاظ ولا معاني كلام المصنف، ولكن بين أغراضك أيضا وأغراض غيره. طيب، إذا الحد، أنا هنا يعني مش هكتبه بقى، هو مكتوب في الكتاب، لكن خلينا نشتمل على أن علم آداب المطالعة هو قراءة النصوص. هذا يعني ايه؟ تعريف تجوز بصح التعريف. قراءة النصوص بغرض فهم معانيها وإدراك أغراض مؤلفيها. الذي هو في تعبير بعض المؤلفين هنا اتكلم عن السياق. فممكن تفهم لفظ العالم، لكن إذا لم تدرك سياقه مش تفهم بعدك. فربما عبروا عن الأغراض بالسياق ربما. هناك من أضاف لهذا الحد قال على سبيل التشييد والبناء، عفوا الهدم والتشييد أو الهدم والبناء، يعني هذه عبارة قريبة من التي استعملوها. طيب، هدم ايه وتشييد ايه؟ أرادوا أن يضيفوا بعدا آخر في القراءة، وهو وأرفض عن هذا الهدم ده، يعني تعبير مجازي، مش الغرض أن تهدم كلام المصنفين، وإنما الأراضي دي القراءة النقدية أو النقدية سواء بالدال أو بالضاد. يعني بعد هذه المراتب الثلاثة قراءة النص وفهم المعنى وإدراك الغرض إما أن تشيد هذا المعنى فتضيف إليه أو تكون منه موقف علمي تتبنى هذا الرأي وإما أنك ستهدم هذا الرأي لن تتقبل هذا الرأي لديك اعتراض معه سواء هذا الاعتراض نقدي أو نقضي. طيب من الممكن لو أردنا بحثة معلش يعني ممكن نقول إيه مع تكوين موقف علمي من النص التي بالضبط أنت تريد أن تعترض اعتراض كلي على الكلام طيب تريد أن تنقضه يعني تبين أنه باطل. أما النقض فليس بالضرورة أنك تبين أنه باطل وإنما فيه نوع من أنواع النقض أو القصور فأنت تريد أن تجبر هذا هذا الخلل أو هذا القصور عن الصورة المثالية التي هي في ذهنك. سؤال جميل. طيب انت اسمه حضرتك ايه؟ طيب عبد الرحمن يسأل تكوين موقف علمي من النص بمعنى العبارات ولا النص بمعنى المعاني؟ ها؟ نعم الاثنين حقيقي ولكن الاشرف او الغرض الحقيقي هي الثانية. طيب لانه مرحلة تكوين موقف من الالفاظ بتحصل هنا قراءة النصوص وفهم المعاني لانها تفهم المعاني عن طريق الالفاظ. فلذلك احيانا تجد كلام العلماء يدور ويتوسع في مسألة لماذا عبر بكذا ولم يعبر بكذا. طيب فهذا الكلام الموجود في الكتب هو يدور في هذه المرحلة. بعض الشباب يمكن مش مجرد الشباب يعني بعض الناس عموما كلمة الشباب دي جت كده. طيب فبعض الناس عموما بيعترض على العلماء يقول لك هو كل بحثهم في مسألة عبر بهذا التعبير والأوفق والأولى أن نعبر بهذا دون كذا. صح؟ ده يعود إلى أن القارئ اللي بيقول هذا الكلام إما أنه لا يقرأ إلا الكتب الدراسية. ثانيا لا يدرك بقى وهو يقرأ الكتب الدراسية شيء مهم جدا إلى أن العلماء كان لديهم أصل أن الإفهام مسؤولية المتكلم مش السامع. فالكتب الدراسية كتب الشروح على المتون هي مؤلفة لمن يعني غالبا لمن سيدرس هذا المتن. يعني نهاية السول على منهاج الإمام البيضاوي هو كتاب غرضه إعداد مدرس لكتاب منهاج الأصول مش إعداد أصول بالدرجة الأساسية وإنما إعداد مدرس للكتاب. فيأتي إليك باعتراضات ونقاشات وورا هذا المعنى بالمناسبة نص عليه الإمام المازري ونقل هذا الكلام الإمام الزركشي في البحر المحيط في أول الكتاب تقريبا لما بيتكلم على مسألة الحدود والتعريفات. فالإمام المازري قال طالما أن المتعلم أو الإنسان أدرك المحدود يعني الشيء الذي تريد أن تعرفه أنت تستخدم التعريف عشان تعرف شخص آخر المفهوم. فطالما أن الإنسان أدرك المفهوم الشقشقات التي تذكر في التعريفات غير مطلوبة إلا لمن أراد التعليم. نص على هذا الإمام المازري نص على كده على ان الاختلافات في الحدود انما تفيد لمن اراد ان يعلم. فيحتاج ان يكون امامه كثرة كافرة من التعريفات والتعبيرات عن الشيء الواحد لانه ربما يفيد في موقف ان يستخدم هذا التعبير او تعبير اخر. فمن باب المسؤولية على المدرس او على من يتصدى للتدريس ان يكون قد احاط بطرق التعبير عن المعاني في العلم الذي يدرسه. فالشقشقات اللغوية في الكتب الغرض منها ايه؟ تدريس هذا العلم. وانت عليك ان تنتبه بين الفرق ان تكون اصولي وبين تكون مدرس لعلم الاصول، بين ان تكون كيميائي وبين ان تكون مدرس لعلم الكيمياء. فرق. المدرس لعلم الكيمياء ياخذ الايه، هو عنده مبادئ فاهم، ياخذ المنهج من الوزارة او الجهة المختصة ويدرس كما هو مقرر في الكتب، براعته في بيان ما هو في الكتاب. اما براعة الكيميائي في البحث والاخذ والرد والمعامل والاكتشاف والاستدراك ونظرية لا اقبلها ونظرية اقبلها الى اخره. فهمت؟ لابد انك تدرك هذا وانت تقرأ هذا الجزء. المؤلف يخاطب من؟ ولا اقول هذا الكلام عشان احنا نجيب بقى الصفحات كده من كتب وايه ونقلبها، لكن ينبغي ان تكون مدرك غرض ما تقرا. فهمت؟ ربما تولي له اهميه او اولويه معينه هي ليست لا تناسب مقصودك في الدراسه اصلا. طيب ما هو موضوع هذا الفن بعدما قرانا هذا الكلام؟ شوف العالم الإمام أحمد نصر الله المولوي راح قال إيه؟ قال موضوعه المطالعة الاصطلاحية، فهو جمع كل ده وجعل هذه المفردات هي موضوع البحث. يعني كل جزئية متعلقة بقراءة النص، متعلقة بفهم المعنى، بإدراك الغرض، بتكوين موقف علمي، هي من جزء من علم أداة المطالعة. إزاي؟ قراءة النص أول مرحلة من مراحل قراءة النص أتأكد من صحة النص، صح؟ نسبة المؤلف، نسبة كتاب المؤلف، الكتاب الذي أقرأ فيه، النسخة، الطبعة التي أقرأ فيها طبعة جيدة ولا سقيمة. طيب فإذا جزء من قراءة النص الوقوف أو التهيئة لقراءة النص أن يكون لدي نص سليم من الأخطاء، من التصحيفات، من التحريفات. فده يدخل معايا فين؟ في علم اداب المطالعه. طيب فهم المعاني، يعني لدي من المعارف اللغويه او الالتفات الى بعض الجوانب في اللغه التي تفيد بشكل اساسي في فهم المعاني. طيب او بشكل اكبر من غيرها. ثم ادراك اغراض المؤلفين، يدخل معي في علم اداب المطالعه. كل ما هو يعين على ادراك غرض المؤلف. من طريقة القراءة، يعني مثلا تكلموا في علم أداب المطالعة على أن الطالب يبدأ بقراءة إجمالية، هذه تسمى في العصر الحالي يسمونها قراءة سطحية. فهذه القراءة الإجمالية أو القراءة السطحية الغرض منها إيه؟ الغرض منها أن يتكون لديك شعور لما تقرأ، أن تشعر بالكتاب دون تفاصيل. طيب فهذه القراءة الإجمالية. فالقراءة الإجمالية تجعلني أولاً أدرك موضوع الكتاب، ثم أدخل بعد هذا في القراءة التفصيلية. لما أكون بقرأ وعندي تصور عام عن المقروء هيسهل عليا إن أنا أدرك الأغراض، صح؟ بدل ما أتأمل في النص مرة واحدة كده، لا، بتأمل النص الذي هو أمامي. أنا بتكلم بشكل يعني موجز لأنه سيأتي معنى هذا إن شاء الله في موضوعي يعني. تكوين موقف علمي للنص، زي ما العلامة حامد الغفاري عمل في أول متنه، تكلم على الإيرادات التي من الممكن أن تارد على نص من النصوص. الإيرادات يعني الاعتراضات التي من الممكن أن يوجهها القارئ تجاه النص الذي يقرأ. فإذا دخل هذا معي في علم أداة المطالعة. طيب بل من الممكن وضع إضافة أمور أخرى بدليل صنيع العلامة مناد جنباشي أو أحمد لطفي الله المولوي في كتابه الذي إن شاء الله يصدر العام القادم. تكلم في نهاية الكتاب عن عادات القراءة، يعني مثلا تقرأ بصوت عال أم بصوت منخفض أم بصوت متوسط، وأي الأنواع ويعني في بعض القراءات تتطلب من القارئ أو بعض مراحل المطالعة تتطلب من القارئ أن يقرأ بصوت عالي وفي مراحل أخرى يقرأ بصوت منخفض إلى آخره. فهذا يدخل كمان معانا في العادات. أوقات القراءة في أوقات معينة، وهذا بعض هذه النقول موجودة في حواشي الكتاب. يعني مثلا السادة العلوية في اليمن يعني لديهم عادة، يقول لا نقرأ في كتب علم الكلام ولا كتب النحو ولا كتب المعقولات بعد صلاة العصر. ده مش توقيت قراءة كتب النحو وكتب الكلام. طيب؟ وإنما تقرأ هذه الكتب إيه؟ في أوقات متأخرة. طيب؟ الشاهد أن عادات القراءة أو العادات أو السلوكيات الحياتية التي تؤثر على حال القارئ أثناء القراءة تدخل. أنا مش عايز أقول كمان الأكل مثلا. طيب؟ أنا لا أمزح على حقيقة. طيب؟ ربما أكل معين لا يهيئ لمجلس مطالعة، وأكل آخر يهيئ. طيب؟ يعني من يأخذ الموضوع بشيء من المزاح له يعني له إيه عذر بسبب الوضع البائس للعلوم في عصرنا. لكن أو على الأقل في العالم العربي. لكن في نهاية متن تعليم المتعلم للإمام الزرموجي، وهو متن موضوع في آداب الدرس للطالب، نص على أنه يستحسن للطالب أن يكون لديه خلفية بعلم الطب. طيب الآن مثلا علوم التعلم يتعرض في الغرب، ما تسمى learning sciences، يتعرض في هذه العلوم إلى تأثير السلوكيات الحياتية النوم إلى آخره على استعداد الطالب وتهيئ الطالب في الدراسة. طيب هنا فهمنا كده الموضوع، هنكتب زي الإمام المولوي المطالعة الإصلاحية. من أهم ثمار المطالعة أن تحرر المعنى من أثر الألفاظ. أنت في مهمة. طيب المهمة هي تحرير الأسرار. من هم الأسرار في الكتاب؟ المعاني أثرت من قبل الألفاظ، والمطلوب من حضرتك أن تحرر تلك المعاني من تلك القيود. ولذلك الإمام أحمد بن سليمان المولوي، وأنا لا أبدأ عن ذكره، له تعبير في يعني في غاية الروعة، قال حتى أن يكون المعنى، حتى أن يدرك المعنى كإدراكه لصديق، إذا رآه في أي ثوب عرفه. هذا هو ثمرة المطالعة، أن تدرك المعاني دون التقيد بألفاظها. إدراك المعاني، أنا بس بقول أهو إدراك المعاني دون التقيد بألفاظها. والثمرة ولكن يعني في هناك ثمرة أخرى لعلم آداب المطالعة، ولكن بواسطة قوة الذاكرة، وهي الاستحضار ومش الحفظ. الاستحضار وليس الحفظ. هقول لك في الحفظ الذكر مش الذكر، الذكر بالضم الذكر، والذكر غير التذكر. التذكر هو أن تطلب ما في الذاكرة، الذكر هو حضور الشيء في الذاكرة. الذكر في الحفظ يكون للألفاظ دون المعاني، الذكر في الاستحضار يكون للمعاني دون التقيد بالألفاظ. طيب يعني من يحفظ الكتاب هو من يحفظ الألفاظ. يعني إذا أطلقنا كلمة حفظ فتنصرف مباشرة إلى حفظ الرسوم، إلى حفظ الحروف، إلى حفظ الكلمات. إذا أطلقنا الاستحضار نريد أن الإنسان يستحضر يعني في ذهنه حضور للمعاني وليس للألفاظ بالضرورة. يعني لو في معاني وألفاظ مش هيضرنا، احنا محدش بيتضايق، طيب، ولكن هي في الأساس للمعاني. طيب، فلما تقرأ بهذه الطريقة هذا يهيئ للاستحضار. يعني إذا قرأت بهذا الغرض ثم حصل تكرار لهذا المقروء على هذا النحو يثمر في النهاية استحضار المعاني. يعني المعاني تكون حاضرة في ذهنك، معاني ما تقرأ ولا تتقيد بحفظ الكتاب. طيب، وأنا ذكرت لكم في المرة السابقة الإمام تقي الدين السبكي حينما يتكلم على من يتقيد بكتاب الحاوي الصغير الإمام القزويني، لا يطلق عليهم لفظ الفقهاء. بالنسبة للإمام تجي الدين السبكي أيضا في معيد النعم تكلم، قال أن من يعتنوا بفك العبارات والوقوف عند الألفاظ وحفظ كتاب الحاوي الصغير غاية أمرهم أنهم فضلاء ولا يصل إلى الفقه ولو بلغوا بما يفعلون علنا السماء. قال تعبير كهذا، يعني لو وصل بحفظه للحاوي الصغير التدويني علنا السماء عند الإمام تاج الدين السبكي وعند والده الإمام تقي الدين السبكي، هؤلاء فضلاء وليسوا من الفقهاء. ليه؟ لأنه شغله كله في حفظ إيه؟ ضبط الألفاظ. طيب، النسبة. طيب، ما علاقة علم آداب المطالعة بغيره من الفنون؟ هو في حقيقة الأمر هو خادم لمؤلفات الفنون، وكأنه ماشي بحذاء المنطق الخادم لمعاني الفنون. فاهم؟ يعني أي علم من العلوم يعتمد على علم المنطق في إيه؟ في توليد المعرفة وفي تركيبها. يعني علم الفقه يعتمد على المنطق الأرسطي، شئنا أم أبينا، قبلنا أو لم نقبل. طيب، كل بكل المذاهب، فكرة أن تقسم الكتاب إلى أقسام وإلى أبواب وإلى فصول وإلى كذا منطق أرسطي. حلو. فإذا العلوم بشكل أو آخر تعتمد على علم المنطق في توليد المعاني وفي ترتيبها، ولكن بعدما تدون هذه العلوم تتوقف على، تحتاج إلى علم آداب المطالعة في إيه؟ في استحرير تلك المعاني مرة أخرى. طبعا لما تتأمل أصلا هذه الفكرة، معلش هي بعيدة شوية عن فكرة النسبة مرة أخرى، لكن فكرة أن المعاني كانت محررة ثم قيدت لكي تحرر مرة أخرى، وكأن إيه؟ يعني ما من ثمرة إلا تأتي وقت إلا لابد أن تأتي بابتلاء، صح؟ لابد من محنة وتكون في باطنها المنحة. طيب، فالمعاني يحصل لها محنة تكسر بالألفاظ، لابد من معاناة، فهي تعاني مع الألفاظ حتى تحرر مرة أخرى. على كل حال نقول إنه علم آداب المطالعة نسبته إيه؟ أنه خادم لمؤلفات العلوم. طيب، من حيث إيه؟ من حيث تحرير المعاني منها. من الممكن أن نعبر فنقول قادم لحسن فهم المؤلفات العلمية. سيتبين لكم من يعني كنا نتكلم عن الثمرة، إنه من ثمرة هذه الدورة أن يتكون لديه تصور ما بشكل من يحكم أحكاما كلية على التراث دون أن يكون لديه أي فكرة عن علم آداب المطالعة، وبالتالي أو مش علم آداب المطالعة، دون أن يمارس تلك الآداب، ومع ذلك يحكم أحكاما عامة كلية مطلقة على التراث الإسلامي. في بعض الاحترازات فتتبين لكم أن ما ليس لديه إلمام بها لا ينبغي علي أن يتكلم في التراث البتة، سواء عفوا مش مجرد لأجل نقد أو نقد التراث، بل حتى للدفاع. طيب كمان يدافع مثلا عن الإمام الغزالي وهو لا يعرف الفارسية، الأولى لك أن تدافع عن بعض تراث الغزالي لا تراث الإمام الغزالي كله. نحن في المعاهد العلمية السنية ننسى أن من التراث السني ما ألف بالفارسية وما ألف بالتركية، ولكن يعني وبالجاوية، ولكن بشكل عام ما ألف باللغة العربية وباللغة الفارسية. الإمام الغزالي له مؤلفات بالفارسية، فمن لم يقرأ تلك المؤلفات لا يقول الغزالي كذا والغزالي مش كذا. تكلم عن الكتب التي قرأتها. نفس الشيء مع الإمام الرازي. فلكي تحكم حكما عاما كليا عن الرحلة العلمية الإمام الغزالي وأنت لم تقرأ بعض ما ألفه الإمام الغزالي، لعله قال شيء بالفارسي يعارض أو يعبط وجهة نظرك التي قرأتها في كتب اللغة العربية. إلى آخره. قبل أن نتكلم، نحن تكلمنا في الثمرة العلمية ولم أتكلم في الثمرة من حيث التوجه بهذا العلم إلى الباري سبحانه وتعالى، لأنه ما من علم من العلوم إلا ويصح للإنسان أو ينبغي في الأساس الإنسان أن يتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، فنحن لم يعني نتكلم في الثمرة من إيه؟ من هذا المعنى، فأنا بس حبيت أن أنبه على هذه القضية. ليس أقفالا ولكن اختصارا. طيب، فضل علم آداب المطالعة له فضل على بشكل أساس على المتوسطين، أنه هو المسؤول عن إعماله أو به يترقى الطالب من مرحلة المتوسط إلى مرحلة المتوسط. فهذا فضله على الطالب المتوسط بشكل أساسي. طيب، أنه يترقى به الطالب من مرحلة المتوسطين إلى مرحلة المبتدئين. فممكن نقول الترقي. أنا سأعبر بتعبير هنا وأشرح بعد. الترقي من الاستخدام إلى الاستحضار. في ملكات ثلاثة. المبتدئ له ملكة تسمى ملكة الاستحصال، تحصيل المعلومات الأولية. المتوسط له ملكة تسمى ملكة الاستخراج، استخراج المعاني من بطون الكتب. المنتهي له ملكة الاستحضار، ويحق المعاني تكون حاضرة في ذهنه، ومن الممكن أن يصل بهذه الملكة إلى أن تكون المعاني جزء من عقله، يسمى بالعقل المستفاد. زي ما نحن كما نعبر في عصرنا كل فلان يفكر كالمهندسين، فلان يفكر كالأطباء، فلان يفكر فلان مدرس يفكر كالمدرسين. فالنفس البشرية انصبغت بالعلم أو بالمهنة أو الصناعة التي يشتغل بها. طيب أمسح فوق. قواعد علم آداب المطالعة وليست هي ثمرة دراسة هذا العلم، يعني ربما تدرس هذا العلم ولا تطبق فلا تحقق هذه الثمرة. فهذه الثمرة بشكل مباشر هي ثمرة العمل بهذا العلم. حلو كده جمع بين الكلام. تغيير دين القرار. يعني اولا طيب مهنا عمل حاجتين جمال. الحاجه الاولانيه ان هو ادرك ان في خلل ادراك المعاني دون التقييد بأسرار. طيب هذا اولا فاصلح النص ثم اراد ان يكون موقف علمي للنص. هل الكلام في الثمره هنا يناسب علم اداب المطالعه ولا يناسب المطالعه؟ جميل. لكن هم عادة يتكلموا في الثمرة على ثمرة العمل بهذا العلم. الواقع بحسب بحثي العلامة حامد الغفاري ترجمته ستأتي معنا حينما نقرأ في النص المرة القادمة. طيب عشان نكتب وقت. طيب من هو المراد بالواضع؟ أول من ألف عفوا أنا أجل أول من أفرد الموضوع بتاريخ أول من ذكر الموضوع وإنما أول من أفرد هذا العلم بالتأليف لأن ربما ألف لكن ضمن كتاب آخر لكن هو أول من أفرد هذا الفن بمؤلف خاص ولو واحدا. طيب هنا ذكر كلامنا في المرة الفائتة لاحظوا أنه موقفنا أو اعتبارنا لمن هو واضع العلم مبني على كلامنا في مراتب الوجود الأربعة. ألف أداب المطالعة ربما قالوا فن المطالعة ربما قالوا فن أداب المطالعة علم لكن الاسم الأشهر هو أداب المطالعة ولا يستخدموا كلمة قراءة بالمناسبة يستخدموا كلمة مطالعة. لاحظوا ان مصطلح كلمة قراءة كمصطلح تستخدم في القراءة على المشايخ. طيب ولكن ويستخدموا كلمة مطالعة للقراءة الفردية هذه عادتهم في او عرفهم في الاستعمال اللغوي يعني او الاصطلاحي. الاستنداد الاستنداد العلوم التي اسهمت في نشأة علم اداب المطالعة. علم اداب المطالعة نشأ بشكل مباشر من علم اداب البحث والمناظرة ولكن يسهم في علم المنطق علوم اللغة يسهم فيه مباحث من الفلسفة الطبيعية خاصة المباحث المتعلقة بالنفس البشرية. يعني هناك أبحاث في النفس ليست من منطلق بالضرورة منطلق صوفي ولكن من منطلق فلسفي وليست من منطلق تجريبي اللي هو في معامل أو في أبحاث رقمية. طيب ولكن علم النفس الفلسفي هو بحث عقلي في حقيقة النفس البشرية. طيب ففي هذا البحث يتطرق إلى القوى العقلية من ضمنها القوى المفكرة القوى الذاكرة أو الحافظة القوى الواهمة القوى المتخيلة إلى آخره. فبناء على ما حصلوه من معارف ومعاني عن القوة الذاكرة أو قوة الفكر إلى آخره تكلموا في علم أداب المطالعة عن بعض السلوكيات التي أشرنا إليها قبل قليل. طيب يعني هذا الأمر هو الذي جعل بالمناسبة مثلا الإمام أحمد لطفي المولوي في كتابه فيض الحرم يتكلم على فكرة إيه؟ فكرة أن الإنسان حينما يكون لديه شغل ما يعني ذهنه إما ينشغل بتحصيل شيء أو مهموم بشيء من الأمور هذا لا يفيد في المطالعة مثلا. يعني أنا بضرب مثال سهل ومعروف مش محتاج إن إيه ممكن تقرأه في الكتب لكن أبين لكم. فهذا الاستمداد هذه المسألة استمدها من كلامهم على التعارض الذي يحصل بين قوى النفس البشرية. طيب يعني غلبة الشهوة تعيق عمل القوى المفكرة. طيب فهمت؟ فهذه مسائل أخذوها من قسم الطبيعيات في الفلسفة الأجزاء المتعلقة بالنفس. فإذا احنا قلنا أداب البحث والمناظرة، علم المنطق، علوم اللغة بفروعها، طيب، ومباحث النفس من الفلسفة الطبيعية. طيب أداب البحث والمناظرة بشكل مباشر، والمنطق، علوم اللغة، زائد الفلسفة أو الطبيعيات، انتوا فاهمين ده قصدي. من الممكن أن يضاف التجربة. يعني لما ذكرنا أن من عادة العلماء في اليمن لا يقرأوا في العلوم العقلية بعد صلاة العصر، هذا أدرك بماذا؟ بالتجربة. طيب حكم الشارع، هذه المسألة لطيفة جدا. أنا اخترت يمكن نص يكون موجود بعد الإهداء، هتقول لي رقم صفحة، هقول مش عارف. التجربة، أن هناك بعض النصائح، بعض السلوكيات التي نصوا عليها في علم آداب المطالعة، هم لم يدركوها من أي علم من العلوم السابقة، وإنما أدركوها بالتجربة. يعني العلماء خلال الممارسة، سواء الشخصية أو الممارسة للطلاب أو مع متابعة الطلاب، استخلصوا بعض الفوائد، بعض النصائح التي قدموها في هذا العلم. فهذه النصائح هي في الحقيقة ثمرة تجربة وليست ثمرة بحث عقلي أو نظر فكري. طيب العلامة الزغلي زاد في تقييم العلوم، يقول طلب تشهير الخاطر وتحصيل ملكة المطالعة يكاد أن يكون فرض كفاية، فإن الأحمق يفسد الدين. طبعا العبارة الأخيرة دي جميلة جدا. طبعا يقصد بالدين هنا التدين. طيب إذا هذا نص من عالم حنفي المذهب. أنا أدرك أن العلامة السجقلي زاد يعني ليس له يعني باع كبير، أو ليس له مؤلفات أو وزن في السلم الاجتهادي داخل المذهب الحنفي. طيب ولكن نحن نحاول أن نستظهر حكم هذا العلم عند العلماء، فنحن على الأقل أمامنا نص للعلامة السجقلي زاد من العلماء اللي أدركوا الزمن الجميل للتراث الإسلامي في كتاب ترتيب العلوم، ينص على ان تحصيل ملكة آداب المطالعة او عفوا تحصيل ملكة المطالعة فرض كفاية. طيب من الممكن ان نقول ان باعتبار ان الوسائل، وهذا من باب المدارسة، بان الوسائل لها حكم المقاصد، فالمقصد هو تحصيل ملكة المطالعة، والوسيلة التي يتوسل بها الطالب الى تحصيل هذه الملكة هو دراسة هذا الفن، فمن الممكن أن نقول أن هذا الفن حكمه، هذا العلم حكمه فرض كفاية. ولكن هناك من الأبحاث التي ترد على العلوم غير الكلام الإجمالي. يعني نحن الآن نقول علم آداب المطالعة فرض كفاية، لكن تأتي مرحلة أخرى، من يقرأ بالفعل في الكتاب حكم علم آداب المطالعة لهذا الشخص بخصوصه إيه؟ فرض عين. أنتوا اللي قلتوا إن شاء الله فرض عين. يعني ذكرنا مثال المرة الفائتة الذي لا يعرف استعمال أحد المؤلفين لقوله لا يبعد، أو قوله يصح أن يقال كذا، أو فإن قالوا غير فإن قيل مثلا. من لا يميز بين هذه الاستعمالات في الكتب، أساليب التضعيف وأساليب خدش التقريرات، وما بيستخدموا هذا الفعل. طيب يعني يرى أن تقرير فيه نوع من أنواع الإيه؟ عدم الاتزان، فربما يخدش هذا التقرير بمجرد أنه إيه؟ يصدره وقيلة. طيب الشاهد أن من لا يدرك هذه الاصطلاحات هذا من جهة، ومن جهة أخرى ليس لديه مراش في قراءة كتب التراث، إذا ساعتها ربما نقول ربما هذا من باب المجارس، قد يقول حينئذ أحد المشايخ المستأهل للإفتاء أن يقول هذا إذن يحرم عليه النظر في الكتاب، لأنه افتقر إلى أساسيات أو افتقر إلى الأمور الضامنة لحسن فهمه لما هو مرقوم في المفيد، فأصبح تخليه عن هذه القواعد هو تخلي مباشر عن حسن الفهم، والتخلي مباشر عن حسن الفهم سيؤول إلى مفاسد كبيرة. طيب فمن الممكن أن نقول بشكل عام، قال الشيخ صدقلي زاد، أن تحصيل ملكة المطالعة فرض بكفاية، فمن الممكن أن ينسحب هذا الكلام على العلم ككل. ومن الممكن أيضا أن نقول أنه هذه المعارف المضمنة في هذا العلم ينبغي أن يكون القارئ في التراث على أقل من يقرأ في التراث على سبيل الإفادة أو على سبيل تكوين موقف من التراث، عليه أن يتحقق بهذه القواعد، سواء تحقق بهذه القواعد عن طريق هذا العلم أو عن طريق التجربة أو عن طريق أنه درس مع أحد العلماء، أيما تكون الوسيلة. مثال. طيب خلينا نقف هنا ونقول في مثال حاجة بسيطة جدا. الغرض من هذا من مبدأ أن يقدم المدرس أو المحاضر أو المتكلم نماذج للطرف على ما يمر عليهم في العلم اللي هيدرسوه. طيب فمن المسائل التي ضربنا بالمناسبة مسائل من المسائل الرئيسة التي تكلم عليها مثلا العلامة حامد الغفاري ونحن أشرنا إليها، فكرة القراءة الإجمالية ثم بعد ذلك يقرأ قراءة تفصيلية. القراءة الإجمالية بعض الناس يقول ما هي القراءة الإجمالية؟ أنا أعطي الآن نموذج لمسألة المسائل عشان بس نكون وفينا بالملل عشان، لكن صراحة الوقت لا يتسع. فلما يتكلموا عن القراءة الإجمالية ما المطلوب من القارئ في هذه المرحلة؟ المطلوب أن لا ألا يلاحظ النسب بين القضايا، يعني لا يلتفت إلى الأحكام المذكورة في المؤلف الذي أمامه، لا يلتفت إلى حكم المؤلف على أي قضية من القضايا، وإنما هو يتعرف على الكلام بشكل عام من حيث هو عام. فإذا توقف وهو يقرأ في القراءة الإجمالية مع مسألة من المسائل أقل بشرط القراءة الإجمالية، يعني من شروط القراءة الإجمالية على الأقل المدونة في الكتاب، وأنت تقرأ الكتاب في القراءة الأولى سميها الإجمالية سميها الاستعدادية سميها السطحية، لا تتوقف مع مسألة وتبحث. لو توقفت مع مسألة وبحثت أنت الآن أقليت بشرط القراءة الإجمالية. شرط القراءة الإجمالية أن تمر على الكتاب، ده تعبير يعني دارج عندنا دلوقتي ماشي، اللي احنا ممكن نسميها تفقه، ولكن ان تمر على مباحث الكتاب لتستشعر المواضيع التي يتعرض لها المصنف. فان بحث وراء حكم مساله راي في قضيه اخليت به الشرط. ثم يتكلموا مثلا عن القراءه التفصيليه، من الامور التي اشترطوها في القراءه التفصيليه ان تبدا بالتصورات قبل التصديقات، يعني تبدأ بالمفاهيم بالأفكار قبل أن تنشغل بالأحكام على تلك المفاهيم وتلك التصورات. وده يمكن أحد أسباب مرة أخرى انشغال العلماء بالتعريفات في الكتب، لأنه يريد أن يجعل الصورة في أوضح ما تكون، لأن إذا اتضحت الصورة سهل الحكم. لاحظ بعض منا يعاني، هذه اخر فكره، البعض منا يعاني في قراءه كتب التراث ايه، انه لا يدرك الغرض، لا يدرك الغرض من التعريفات. طيب فهو يحقق الثمره المرجوه من التعريفات، ولا هو حينما ينتقل الى جزء الحكم قادر يربط، يعني اذا اراد ان يكون موقف علمي في المساله مش قادر يربط ما بين التعريفات المذكوره او قيمه التعريفات المذكوره والاحكام المذكوره في الكتاب. غالبا غالبا يكون سبب هذا الامر عدم ادراك اغراض التعريف المذكور. طيب فياتي هذا بالتفصيل ان شاء الله، لكن احنا اتكلمنا كده بشكل عام عن المبادئ العشر. في المرة القادمة سنشرع في قراءة متن آداب المطالعة للعلامة حامد الغفاري، وسنقدم لهم بمقدمة أسرع من مقدمة اليوم عن مفهوم اسمه الرؤوس الثمانية. الرؤوس الثمانية هي كالمبادئ العشرة، ولكن المبادئ العشرة هي مقدمة للفن، الرؤوس الثمانية هي مقدمة للكتب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقول حاجة لا علاقة بالتسجيل، أرجو نداء أخير، لأن بعد ذلك لن إرداد التسجيل يعني فلو حد من خاصة عند الأخوات لو حد ما سجلش ويرغب في التسجيل، إما يعني أرجو أن تكتبوا الأسماء الحضور في ورقة منفصلة. طيب هذا آخر يوم في التسجيل، بعد ذلك الجميع يعني مرحب بهم للحضور، لكن أتكلم على التسجيل اللي هيتاخد الغياب بناء عليه.